الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث معاذ سبق أن ذكر المؤلف طرفه عن ابن عباس، والآن ذكره مرة أخرى عن معاذ مباشرة، وفيه الإشارة إلى زكاة البقر، إلى زكاة البقر، ولم ترد إلا تفصيلها، لم يرد إلا في هذه الرواية من حديث معاذ رضي الله عنه. وقد مر بنا في متن العمدة أن الإجماع منعقد على زكاة البقر، وكذلك على نصابها أنها 30 لا أقل ولا أكثر، فهذا محل إجماع، وأن فيها التبيع وهو ما له سنة أو تبيعه، وأن هذا مما يجوز فيه إخراج الذكور من الماشية. ومن كل حالم دينار، الحالم بمعنى البالغ، وهذا إشارة إلى الجزية، الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب، لأنه كما هو معروف في صدر الحديث أنه بيّن له عليه الصلاة والسلام أنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، حتى ذكر له عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام، وفيه في آخره أنهم إذا لم يستجيبوا فيخبرهم بالجزية عليهم، فإن لم يرضخوا فيعلن الحرب عليهم. فمنهم من أسلم ومنهم من استجاب للجزية، فالجزية هذا مقدارها، على كل حال بمعنى بالغ دينار أو عدله معافري، أي ما يقابل الدينار. المعافري نوع من الثياب اليمنية التي تصنع في بلدة معافر، تنسب إلى معافر أو معافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء له أو جعل لهم الخيار، لأنه ورد في أحاديث أخرى أن معاذ خيرهم أو طلب منهم بالأحرى أن يعطوها أنواع من الثياب أخف عليهم، وأيضا أنسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد، ولأبي داود أيضا: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. فهذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب، فيه نوع من الرفق بأهل الزكاة، ألا تؤخذ الزكاة إلا على مياههم، لا يكلفون أن يأتوا بها هم إلى الحاكم أو الوالي، بل الوالي هو الذي يبعث السعاة. ولا شك أن هذا يعني هو المناسب وهو الحكمة، فبدل من أن يأتي مئات ممن تجب عليهم الزكاة ويتعبون ويعانون ليأتوا بزكاتهم، إنما يبعث سعاة محدودون ويقومون بجباية الزكاة وتحصيلها من أهلها، وربما يفوض إليهم الإمام التصرف فيها بالبيع حتى لا تهلك ولا تتلف، وأخف للمؤنة. فهذا يرجع إلى ولاة الأمور وما يرون أن المصلحة تقتضي، فقد يفوضون جباة الزكاة بأن يجبونها ثم يقومون ببيعها في كل بلد، يبيعونها ويأخذون قيمتها ويعودون بالقيمة بعد أن يأخذوها بأعيانها من مستحقها. فالحاصل أن الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن الزكاة، زكاة أموال المسلمين، تؤخذ على مياههم، وكذلك الشأن في الزروع والثمار، فكلها من هذا القبيل. ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، هذه الرواية بمعنى التي قبلها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. هذا يشير إلى ما لا تجب فيه الزكاة. فإنسان عنده العبيد والخيل يقتنيها، فإذا كانت للخدمة والخيل للجهاد في سبيل الله مهما كان عددها فهذا بالإجماع لا زكاة فيها لا زكاة فيها. وإن كانت الخيل للتجارة فبالإجماع فيها الزكاة. إذا كانت للتجارة فبالإجماع فيها الزكاة إلا عند الظاهرية، لكن الصحيح أنه لا يلتفت إلى خلافهم في هذا. أما إذا كانت الخيل للتناسل، يعني عنده عدد كبير من الخيول للتناسل تتناسل وتتكاثر، فهذه لا تدخل في زكاة السائمة إلا عند الحنفية، لهم خلاف فيها. أما جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة لا يرون أن الخيل فيها زكاة، وإن لم تكن للتجارة ولم تكن للخدمة، إنما للتناسل تتناسل وتتكاثر فليس فيها زكاة. ولو كان فيها زكاة لبينت. وإن كان ورد في حديث عند الدارقطني يتمسك به الحنفية، وهو عن أبي سعيد الخدري، لا عن أبي سعيد لكن ليس هو الخدري. الشاهد أنه في عهد مروان استفتى الصحابة رضي الله عنهم عن زكاة الخيل، فقال أبو هريرة هذا الحديث، أورد حديثه هذا، ليس على أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس على العبد، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فقال مروان لهذا الصحابي يا أبا سعيد ما تقول؟ فقال أبو هريرة عجبا لمروان، أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ماذا تقول يا فلان، أو ما رأيك يا أبا سعيد؟ فقال أبو سعيد صدق أبو هريرة، لكن إن كان هذا قد أعد الخيل للنسل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الفرس دينار أو 10 دراهم أو كلام نحو هذا. فهذا لا شك أن هذا الحديث على وجهه ولا تعارض بينهما. فإذا كانت الخيل للتجارة يتاجر فيها ففيها زكاة التجارة، أما إذا كانت معدة للنسل والاستكثار فهذا يعني الحديث دليل على أنه ليس فيها زكاة. والحكمة أن الخيل كانت من أهم ما يقتنيه المسلمون للجهاد في سبيل الله، فكان من الترغيب في اقتنائها والاستكثار منها أن تحط عنها الزكاة، وتكون زكاتها بإطلاقها في سبيل الله وإعارتها وركوبها في سبيل الله، فهذا فيها زكاة أي زكاة. ولذلك في حديث خالد رضي الله عنه لما اشتكي أنه لم يدفع الزكاة فقال عليه الصلاة والسلام كلمته المعروفة أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. فإذا كانت هذه في سبيل الله فكفى بها زكاة، أن تكون موقوفة على القتال والجهاد في سبيل الله، على ما ورد في حديث هذا الحديث للأسف الصحابي لا أذكر اسمه، إنما أبو سعيد. من أبو سعيد؟ لا، ليس أبو سعيد الخدري، فحدد أنه فيها دينار أو 10 دراهم، لكن الجمهور يرون فيها زكاة ربع العشر، ربع العشر على مقتضيات زكاة الأثمان والتجارة 2.5%. فكان هذا الحديث يعني فيه مقال الذي أخرجه الدارقطني، وإلا لو كان ثابت لكان في تحديد زكاتها إذا كانت التجارة أنها بهذا المقدار. نكتفي بهذا، اقرأ حديث بهز. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مقتدرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته. فهذا حديث بهز رضي الله عنه يعني فيه الإشارة إلى زكاة الإبل السائمة كما مر بنا، وهنا عليه السلام أشار إلى يعني مقدار من مقاديرها، فقد مر بنا أنها إذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. فالأربعون هنا التي ذكرت هي داخلة في نصاب من أنصبة الزكاة، داخلة في النصاب، نصاب بنت اللبون. فهنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون في مناسبة، يعني مثل هذه الألفاظ تحمل على مناسبات، أن يكون عليه الصلاة والسلام تكلم به في مناسبة، سئل، قد يأتي رجل وسأله وقال يا رسول الله عندي 40 من الإبل ما تقول فيها، فأجابه على قدر سؤاله، فيكون يعني قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. وليس هذا التحديد يعني إنما تحديد أخذ من الأحاديث التي كانت أخص من هذا. فالحديث الذي فيه فإذا بلغت 36 إلى 45 هذا أدق تحديدا، لأنه ذكر أول العدد وآخرة، أما هذا فورد في أثناء الأعداد. فكأن السائل والله أعلم سأل أن عنده 40 من الإبل هل فيها زكاة وما فيها، فأجابه عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن من أعطاها مؤتجرا بها، أي بنية ويريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فله أجرها، يؤجر ويثاب. ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، آخذوها بالقوة، آخذوها بالقوة وبالقسر من منعها وأبى أن يؤديها. ولا تحتاج إلى نية في هذه الحالة، لأنه لا أجر له ولا ثواب، لأن الأجر والثواب متعلق بالنية، فمن لم ينوي لا أجر له ولا ثواب. لكن الإجزاء الصحيح أنها تجزي عنه ولو أخذت قهرا وقسرا، فلو تاب بعد ذلك فإن شاء الله أنها مجزية عنه، لا نقول أدها مرة ثانية. وشطر ماله أي نصف ماله عقوبة. ومن العلماء من يرى أن شطر المال، منهم من يقول إنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤخذ، لا يحل لحاكم بعده أن يأخذ شطر المال عقوبة. ومنهم من يقول إنه منسوخ وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه نسخ، قد يكون خاص ونسخ. فعلى كل حال هذا يرجع للحاكم، وبعض الفقهاء يأخذ من هذا جواز العقوبات المالية والتغريم المالي بناء على هذا. لكن الفقهاء المحققون يعني لا يطلقون هذا إطلاقا، بحيث أن الحكام قد يطلقون أيديهم في أموال الناس بحجة الغرامات والجزاءات، لأن أموال الناس محرمة ولا يجوز التعدي عليها. فلذلك يتحفظ كثير من الفقهاء ولا يقرون العقوبات المالية إلا بأقصى الظروف وأشد الأحوال، وأن تكون مضبوطة وأن تكون عادلة، وأن يضعون عليها شروط شديدة، بحيث لا يلجأ الحاكم إليها إلا في أحوال ضيقة جدا وبأمانة ودقة. لأنهم يقولون من عادة الحكام عادة يعني يفشو الظلم ويكثر من غير ما فتوى، فبدون ما تفتي، يعني طبيعة الإنسان وجبلته أنه نزاع إلى الظلم وأخذ الأموال والاستكثار منها والتعلل والتأويل وما إلى ذلك. فإذا أفتيتها أيضا وردت له نص زاد في ذلك وتمادى، فيرون أن العقوبة المالية لا ينبغي إلا بأقصى الحدود، عزمة من عزمات ربنا، أي أنها يعني عزيمة بقوة وحكم، يعني حكم ثابت لا يعني لم ينسخ أو يعني أو لا تردد فيه، لا يحل لآل محمد منها شيء. هذا أيضا ثابت ومعروف، أن الصدقات والزكاة ليس للنبي عليه الصلاة والسلام منها شيء ولا لآله. وحديثه ونهيه للحسن رضي الله عنه وطفل لما أخذ تمرة من تمرات الصدقات، من تمر الصدقات وهي تمرة، فزجره ونهاه وقال أما علمت أنها لا تحل لنا. وأيضا لما أتاهم من آل من بني هاشم يسألونه من الزكاة، بيّن لهم أنها لا تحل لبني هاشم، والله سبحانه وتعالى عوضهم بالخمس، عوضهم بالخمس، يعني يأخذون من الخمس هذا لآل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لهم في الزكاة نصيب. نعم. قال ابن قدامة عليه رحمة الله: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم، وفحلهم وفحلهم على ما قلته، وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة إلا في مال السائمة، إلا في السائمة. هذا الكلام لما ذكر أحكام السائمة من إبل وبقر وغنم وزكاتها عرض لمسألة من ناحية هي وردت في الحديث، ومن ناحية أخرى هي واقع حال بعض من يقتنون المواشي، وهي الاختلاط والاشتراك في الماشية. فما حكم زكاتهم إذا كانوا خلطاء وشركاء؟ ففي حديث أنس ورد لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وما كان من خلطاء فإنهم يتراجعون كما ذكر المؤلف. فالخلطة ليست على إطلاقها، إنما هي لها شروط ذكرها المؤلف. إذا اختلط جماعة في نصاب من السائمة فلا بد أن يكون مجموع ما لديهم يبلغ نصابا، هذا أمر. وأيضا حول كامل، فلو افترضنا أن إنسان مثلا عنده 30 من الغنم وشاركه آخر بعشر أو 15 رأس من الغنم، فإذا حال الحول على صاحب 30 لا تجب عليه الزكاة، إنما يبدأ حولان الحول من حيث بلغ مجموع نصيبهم، مجموع ما لهم نصابا. عندما شاركه هذا وتمت الشراكة مثلا، بدأوا من أول محرم، في أول محرم القادم إن شاء الله أو في آخر ذي الحجة يكون حال عليهم الحول، أما قبل ذلك فلا. إذن يكون مجموع ما عندهم نصاب وأن يحول عليه الحول. أما لو اشترك صاحب 15 و15 ومثلا 3 بحيث يكون مجموعة 35-37 فهذه لا زكاة فيها. الأمر الآخر، الفقهاء يقولون إن الخلطة قد تكون خلطة أعيان وقد تكون خلطة أوصاف. خلطة الأعيان هي التي لا يتميز نصيب كل منهم، مشاع، الغنم الإبل البقر بينهم مشاعة لكل منهم، هؤلاء الخلطاء إن كانوا أثنين أو أكثر لكل منهم نصيب في كل فرد من أفراد الماشية، هذه أعيان. وهذا يحصل أحيانا، إما أن يرثوها عن مورثهم جملة فتبقى كما هي، يكون الورثة من أولاد وبنين وزوجة مثلا أو والد أو أم كلهم شركاء في هذه الماشية، شركة أعيان مشاعة بينهم، أو كذلك يشترونها، يأتي 3-4-2 و100 رأس من الغنم يقولون ما رأيكم نشتريها، فيشترونها شركة بينهم، فهذه شركة أعيان مشاعة بينهم. أما الأوصاف فلا، فهي التي يتميز نصيب كل منهم عن الآخر. شركة الأوصاف هي أن يتميز نصيب كل واحد منهم عن الآخر، هذا له 10 رؤوس غنم معروفة، هذه التي صفتها كذا وكذا، والآخر له 20 رأس من الغنم صفتها كذا وكذا، والثالث وهكذا، فيكون نصيب كل منهم له وصف يميزه عن الآخر. فعلى كل حال الحكم واحد. فهنا شروط حتى تكون الزكاة زكاة مال واحد، أن يبلغ مجموعها النصاب كما ذكر المؤلف، وأن يحول عليها الحول كما هو الشأن في الزكاة، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا. فالمرعى معروف في بعض الألفاظ، ورد في بعض الألفاظ الراعي وفي بعضها المرعى، وعلى كل حال المقصود واحد، أن يكون الراعي واحد يرعى هذه الماشية، أو المرعى الذي ترعى فيه الماشية موضعا واحدا لا تكون متفرقة. وفحلهم، الفحل الذي يقرع هذه الماشية يكون واحد، ليس لكل جماعة فحل ينفرد به، بل فحلهم واحد إن كان الفحل واحد أو اثنين لكن هم مشتركون فيه. ومبيتهم، وفي بعضها مراحهم، والمبيت هو المراح، المبيت هو المراح أي الموضع الذي تروح إليه الماشية وتبيت فيه، يعني إذا كان حوش مثل أو موضع يكون واحد ولا تبيت كل ماشية في حوش تنفرد به. ومحلبهم، الموضع الذي يحلبون فيه ويقوم الراعي أو من يقومون بخدمة الإبل في موضع واحد يحلبونها، لا تحلب متفرقة. ومشربهم، وفي بعض الألفاظ وحوضهم. فالمشرب الذي تشرب منه الماشية إبلا أو غنما أو غيرها واحد، أو الحوض واحد. فإذا اشتركوا في هذه الأشياء كلها واحد فزكاتهم زكاة الواحد. فلو كان مثلا الخلطة أحيانا تؤثر زيادة في الزكاة، وأحيانا بالعكس. فلو افترضنا أن اثنين كل واحد منهم عنده 20 من الغنم، فلا شك كما هو معروف العشرين لا زكاة فيها. لكن اتفق هو وصاحب الله وقال بدل ما أنت تهتم بغنمك وهي 20 وأنا أهتم بها وهي 20 أو 22، ويكلفك الراعي وأنا يكلفني الراعي، وكذلك فضول الشرب والحلب، لنتفق ونشترك، وأنت غنمك معروفة وأنا غنمي معروفة. ففي هذه الحالة إذا حل عليها الحول أليس فيها الزكاة؟ بلى فيها الزكاة، شاة واحدة. بينما لو بقوا على انفرادهم لم يكن فيها زكاة. هذه في ظاهر الأمر الخلطة أثرت عليهم زيادة في الزكاة، لكن في الحقيقة هذه الزيادة أيضا في مقابل المؤنة التي خفت عليهم، لأنهم لما اشتركوا في الراعي، راعي واحد، ومن يقوم بالخدمة من الحلب والعناية بها يعني يكتفون بواحد، فلا شك أن هذا خفف من المؤنة، وإن كانوا يعني اضطروا أن يدفعوا رأس أو شاة عن هذه الأربعين. وأحيانا تكون الخلطة تؤثر انخفاضا في الزكاة، فمن المعروف أنها إذا بلغت 120 شاة واحدة، شاة فيها شاة واحدة حتى تبلغ وتزيد على 120 واحدة 120. فلو افترضنا أنهم مثلا يعني كل واحد عنده 40 من الغنم، هذا 40 وهذاك 40، أليس فيها كلها واحدة واحدة؟ يعني عليهم ثلاث رؤوس من الغنم، إذا اشتركوا وصارت كل مجموعة 120، ماذا عليهم فيها؟ ماذا يجب؟ شاة واحدة. فهنا خف يعني عنهم، يعني سقط عنهم يعني شاتين أو الثلثين، بدل ما كان ينبغي أن يدفعوا ثلاث شياة، كل واحد يدفع شات، يدفعون شاة واحدة. وبالتالي كل واحد يتحمل منهم ثلث شات بقيمتها. إذا افترضنا أن هذه الشاة التي دفعت زكاة قيمتها 600 ريال، فيأتي من دفعها ويأخذ من كل من شريكيه 200 200، بدل ما كان كل واحد منهم يدفع شاة قد تكون قيمتها 500 أو 600. فهذه في هذه الحالة الزكاة أثرت يعني تخفيضا في الزكاة، مع ما حصلوه من تخفيض في المؤنة، مؤنة الرعي والحلب. إلا فيما لو اختلفوا، إذا كان هذا وارد في الغالب أنه قد تكون القرعة مثلا يقرع بينهم، لكنهم في الغالب قد لا يكون يعني مجال للاختلاف، أو نفس الساعي في الزكاة يقولون خذ ما تشاء، فإذا أخذ هذه صارت من نصيب فلان، فيرجع على أصحابه ويأخذ مقابل ما يعني ينالهم. وكما قلت الخلطة يعني وردت الإشارة إليها في حديث أنس أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة أو خشية الصدقة. فلا يجمع بين متفرق، هذه تحمل على محامل، أن يكون الإنسان إما أن يكون له عدة مواشي ويتكون على مسافات بعيدة، مسافة قصر، فلا يكلف، قد تؤخذ كل ماشية على حسابها ونصابها، أو ولا يفرق بين مجتمع إذا كان هؤلاء مجتمعون للزكاة، مثل هؤلاء الذين مثلنا بهم. ليس من حق المزكي أن يفرق بينها، يقول لا أنت لك 40 عليها شات ويفرق بينهم، وأنت لك 40 عليها شات، وهكذا لا يفرق بين مجتمع، ما دام ليس حيلة. إذا لم يكن حيلة للتخلص من الزكاة، لكن إن عرف أنه حيلة فقد يصدق عليهم حديث بهز بن حكيم أنهم منعوها وتؤخذ منهم. إذا عرف الساعي أنهم ليسوا بشركاء ولا خلطاء، لكن تظاهروا عندما سمعوا أن الساعي قادم، تظاهروا بأنهم خلطاء وشركاء وقالوا يأخذ منا واحدة ونتراجع بالحساب، وإذا انصرف من عندنا عاد كل إلى مرعاه وإلى راعيه وإلى شأنه. فهؤلاء متحايلون، ولا يتركون على حيلتهم إذا تبين حقيقة منهم هذا الأمر. أما إذا كانوا على ظاهرهم ويريدون الخلطة حقيقة فلا يفرق بين مجتمع, وأيضا لا يجمع بين متفرق كذلك, يعني هم مثل هذه أيضا يعني تحمل على قصدهم, هم لا ينبغي أن يجمعوا بين متفرق تحايلا من أجل التهرب من بعض الزكاة. نعم. وإذا أخرج الفرض من مال أحد, أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه, يرجع على شركائه مثل ما يقدر هذه التي أخرجت ناقة أو بقرة أو شاة كم قيمتها, ويرجع على زملائه وأصحابه بالحساب. ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة, لا تؤثر إذا كان أناس خلطة في أشياء أخرى في الزروع في الثمار في التجارات, فهذه كما هي تخرج زكاتها يعني كما هي يعني بالنسبة للمال ومقدار نصابه, لا أثر للخلطة إلا في الماشية التي هي التي وردت في حديث أنس. ما استوعبت في مال في البنك. طيب هذا المال بضمان المال بضمان المال هذا بنك قال لي ما فيش يمد المبلغ ده بعد 5 سنين ما يعادله يعني ما يعاد لصاحبه الا فيش اصرف اساس بتاعه هنا بعد 5 سنين الكارد اللي انا اخذته بعمل بيه تجاره تتاجر فيه بس انا بعد 5 سنين ما طلعش الاساس بتاعي لو هنقطه ده 1000 ريال مثلا ولكن 1000 ريال ده المفروض اطلع عليه كل نعم كل سنه زكاته انا ماليش ان انا اجي امده بعد 5 سنين ممكن بعد 5 سنين اقول له طيب اولا ما دمت الضمان مالي وانت اخذت مال بدل ما تضع المال هذا المال الذي وضعته ضمان تاجر به هذا المال الذي وضعته في البنك لماذا لا تتاجر به ماذا استفدت يعني استفدت يعني مثلا في لو وصلت اساس موجود اساس موجود الفايده اللي بتطلعه هو على كل حال أول شيء لا ينبغي التعامل مع البنوك إذا كان عندكم بنوك إسلامية فينبغي التعامل معها وترك البنوك الربوية هذا ما يجوز الفائدة هذه لا تجوز بعدين أنت أخذت منهم قرض بفائدة ربا هذا ما يجوز فالزكاة الصحيح أن بالنسبة لزكاة الديون الفقهاء يفرقون بين الدين الذي يعني يرجى تحصيله وبين الدين الذي ميؤوس من تحصيله فالدين الذي يرجى تحصيله يرون فيه الزكاة في كل سنة تخرج زكاته ما دام تحصيله ممكن أما الدين الميؤوس منه فهذا يترك فلو افترضنا أنه حصل بعد يأس منه فيقول يخرج عنه زكاة سنة واحدة مهما كان يقولون إذا حصل لكن مثل دينك هذا معروف أنه له مدة معينة مربوط خلال 5 سنوات فهذا ينبغي أنه في كل سنة تخرج لأن هذا أمر باختيارك أنت بخلاف الديون الأخرى الديون الأخرى يقولون هي ليست باختيار الدائن قد يكون المدين فقير ولا يستطيع أن يسدد فما يدري متى يستغني فلذلك يقولون يعني قد لا يكون عليه يعني حرج ألا يخرج الزكاة إلا إذا قبضه منه يخرج زكاة سنة واحدة أما إذا كان الأمر باختياره ويستطيع تحصيل دينه متى شاء فينبغي أن يخرج الزكاة في كل سنة. نعم. وهذا خلاص الزكاة هل هذه فقراء البلد أو مقتضاها بدرجة آخر؟ لا الأولى أن تكون لأهل البلد أولا لأنهم يقولون في حديث معاذ يعني الضمير في قوله عليه السلام تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أي أهل البلد فالأولى أن يبدأ بفقراء بلده أولا فإذا استغنوا ينتقل إلى من يليهم وهكذا مثلا المبلغ مثلا ده أو مثلا 1000 ريال دي بس 500 ريال ب 400 ريال ب 1200 ما تقدرش تحدده شو المبلغ هذا مثلا أنت بتستنى غلطك ممكن يزيدوا ممكن ريال لما تيجي عليه السنة ما تدوش عرفت ازاي حتى 1000 ريال مثلا إيه؟ وديعة لا انت بتتاجر في البنك ب 1000 ريال ولا إيه؟ كده انت خدت منه ال 1000 ريال ده وقعدت تتاجر بيه تحتاج هذه زكاة التجارة يرجع فيها إلى التقدير، يعني حسب نوع التجارة التي تمارسها، تجارة مواد غذائية، تجارة أدوية، تجارة ملابس ثياب، تقدر في كل سنة النقود الموجودة وتضيف إليها مقدار البضاعة الموجودة بسعر اليوم، بسعر اليوم، فمهما كان ارتفعت انخفضت بسعر يومها، وتخرج الزكاة من مجموع النقود ومجموع قيمة البضاعة. هنا قال: باب زكاة الخارج من الأرض، وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويذكر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقية بالدمشقي، وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل. هذا زكاة الخارج من الأرض، بعد أن ذكر النوع الأول من أنواع الزكاة وهو زكاة الماشية أو السائمة، يذكر الآن حكم نوع آخر من أنواع المال الزكوية وهو الخارج من الأرض، وهذا لعله من أوسع أموال الزكاة. فالخارج من الأرض هذا من أوسع ما الأموال التي تتناولها الزكاة، والأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما في معناه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. وأيضا في حديث الآخر، حديث ابن عمر في الصحيحين: فيما سقت السماء والعيون عثريا العشر، وما سقي بالنضح فنصف العشر، وأحاديث كثيرة بهذا المعنى. فهذا مما أجمع عليه زكاة الخارج من الأرض، وهو يتناول شيئين مجملين. الشيء الأول أو الأمر الأول مثل ما ذكر المؤلف، النباتات التي تخرج، إن كانت على هيئة الزروع أو الأشجار وثمارها. والنوع الثاني المعادن التي تستخرج من الأرض، والركاز داخل فيها. فالنوع الأول الذي هو خارج من الأرض وفيه الزكاة الذي هو النبات، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. فهذا إذن القاعدة فيه، في كل حب، لكن ضابطه يعني يضبط بشيئين: الكيل والادخار. فالكيل يعني أخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف، حتى لأنه لما قيده وحدده بخمسة أوسق في فهم منه أنه ما يكال، أنه ما يكال. وأيضا لما قال ليس في حب ولا ثمر، قالوا يفهم هذا أن ما عدا الحب والثمر لا تجب فيه الزكاة، كأنواع الخضار، مثل أنواع الخضار من مثلا البقولات والخضار، مثل البصل الأخضر والكراث، والبصل بعامة والكراث، الكوسة، القرع، الطماطم، هذه الفواكه كذلك يدخلونها فيه من خوخ ورمان ونحو، إلا ما ورد فيه النص. فهذه كلها يقولون يعني غير مدخرة، ليست مدخرة، لا تدخر، لأنها تتلف في وقتها ولا تكال، إنما هي معدودات، معدودات. وهذا يعني المذهب، لكن مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ الآية على عمومها: مما أخرجنا لكم من الأرض، فيرى أنها تتناول كل ما خرج من الأرض، فكل ما خرج من الأرض عنده فيه الزكاة لأنه خارج منها. وأيضا الحديث، حديث ابن عمر: فيما سقت السماء العشر وكان عثريا، فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، فيرى أن هذا كله ما دام أنه سقط السماء، وما سقي بالنضح فنصف العشر، فيقول هذا عام، ويرى أن التخصيصات التي خصص بها الفقهاء الآخرون أنها لا تنهض ولا تقوى على التخصيص. لكن الإمام أحمد رحمه الله له روايتان مشهورتان في هذا. رواية حددت فيما يتصل بما تجب فيه الزكاة أنه في أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فيرى أن هذه مكيلة ومدخرة ومقتاتة في نفس الوقت، فيرى أن الاقتيات له أثر. فإذا اجتمع في صنف من أصناف الحبوب أو الثمار أنه مكيل مدخر مقتات ففيه الزكاة. وهذه الأربعة يعني مشهورة، ولا شك أن هذا يعني أو يعني إذا قلنا مكيل ومدخر، أو بالأحرى المدخر، لأن حتى الكيل يعني من العلماء من يرى أنه يعني ما ذكر هنا كقيد، إنما باعتبار أنهم اعتادوا أن يستخدموا الوسق، وهو كما هو معروف الوسق نوع من المكاييل ومن أكبر المكاييل، يعني يسع 60 صاع، أو هو في الحقيقة مقدار، لأنه لا يتصور أن يكون، لكنهم هكذا يكيلون. فالوسق 60 صاع، فيقولون هذا ورد يعني لا يراد مفهومه، وبالتالي ولو كان موزون فإنه تجب فيه الزكاة. لكن الادخار علة لها أثرها، لأن ما لا يدخر لا يستفاد منه، وربما يتلف قبل أن تخرج زكاته. أما إذا كان يدخر مثل الرطب فإنه ييبس ويصير تمرا، والعنب ييبس ويصير زبيبا. فما كان شأنه شأن هذه الفاكهة فينبغي أن يأخذ حكمها. فنحن مثلا نرى أن التين فيه الخلاف، الزيتون مثلا المشهور في مذهب الإمام محمد أن الزيتون فيه الزكاة، لأنه حقيقة يدخر يبقى ويحتفظ به. لكن الرواية التي تقول لا زكاة فيه يقول أنه لا يدخر، ولا يمكن أن يعامل مثل ما يعامل التمر الزبيب، يعني العنب يكون زبيب، قالوا هذا. فعلى كل حال العبرة بالادخار، إذا كان يدخر ويحتفظ به يابسا فإنه تجب فيه الزكاة. أما إذا كان مما يتلف، ولذلك يعني بعضهم سحب هذا على كثير مما تخرجه الأرض من الأبازير والبقولات، فمثلا العدس، الفول، الباقلة، أنواع يذكرونها كلها يرون فيها الزكاة، لأنها مما تكال وتدخر، فقالوا تجب فيها الزكاة. ولا شك أن الاحتياط أن تخرج الزكاة، أن العمومات كثيرة في إطلاق الزكاة ونسبتها إلى المال، والذين في أموالهم حق معلوم خذ من أموالهم صدقة. عموم مثلا الحديث، حديث ابن عمر مما أخرجنا لكم من الأرض. القيود التي وردت مثلا يعني ورد عن سفيان بن عبد الله الثقفي، وكان عامل لعمر رضي الله عنه على الطائف، فقال إن عندنا الكرسف، الفركس الذي هو الخوخ، عندهم الفركس وعندهم الرمان، وإنه يؤدي ما لا يؤديه العنب وكذا وكذا. فعمر رضي الله عنه قال لا تأخذ منه العشر، هذا من العظاة، يعني كأنه يعني من الشجر الذي يعني لا يكون فيه الزكاة. فبعض الفقهاء يعني تمسكوا بهذا، وبأثر علي رضي الله عنه أنه قال ليس في الفاكهة ولا في الخضر زكاة، فتمسكوا به. لكن هذه الآثار تحتاج إلى تحقيق صحتها وثبوتها حتى تقيد بها النصوص العامة، لأن هذه يعني لا شك فيها الآن، يعني أموالها، يعني من يزرعون الرمان مثلا قد تكون زراعتهم وفائدتهم من أكثر من فائدة أرباب العنب ومن يزرعون العنب، وكذلك سائر أنواع الفواكه، تجد عندهم أنواع الفواكه وتوسعوا فيها كثيرة ومنوعة، ويحصلون منها تجارات لا حد لها. فأقول يعني لا شك فيما يظهر لي والله أعلم أن الأخذ بمثل ما قال به الإمام أبو حنيفة يعني أبرأ للذمة وأحوط بالنسبة للمكلف إذا خرج من أرضه. هنا يعني إذا خرج من أرضه تجب فيه الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، فتؤخذ منه الزكاة. وسوف يبين المؤلف يعني طريقة الإخراج من صدقة. فالوسق أو الوسق كما قلت ورد تحديده بالإجماع كما يقول ابن المنذر أن الوسق 60 صاعا. ورد فيها حديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، حديث سلمة بن صخر، حديث أبي سعيد الخدري، أخرجها الإمام أحمد وأصحاب السنن، أن الوسق 60 صاعا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في كلها مقال، في كلها مقال، يعني لا تكاد تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا الإجماع كما يقول ابن المنذر ثبت أن الوسق 60 صاع، فهذا يعني لا شك أنه مصدر من مصادر التشريع، فيكون إذن مقدار الحبوب أو التمور التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت هذا، ويكون مقدارها بالصاع كم؟ 300 صاع، 5 × 60 300 صاع. والصاع هو الصاع النبوي، وقد حدده المؤلف عندكم بالرطل الدمشقي، فقال والصاع رطل بالدمشقي ووقية وخمسة أسباع. وأكثر ما أيضا أو ليس أكثر أيضا يحددونه بالرطل العراقي 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث رطل بالعراقي. وقد حدد في الوقت الحاضر مقدار الصاع بالغرامات التي هي الآن صارت، يعني للأسف أن المسلمين تركوا ما كان عليه أسلافهم وما وردت الشريعة بتحديده من مكاييلهم وموازينهم، وأخذوا بالموازين الإفرنجية والمكاييل الإفرنجية. فورد تحديد الصاع اجتهادات من بعض المعاصرين. فالشيخ محمد بن عثيمين يعني يرى أن الصاع 2040 2040 غرام، نعم، كيلوين واربعين غرام. وفي حساب آخر يدعى عبد الرحمن بن أحمد الشامي يرى أن تحديده بالغرام 2304 غرامات، 2304 غرامات مقدار الصاع، 2304 غرامات. وهناك تحديد يبدو لي قد يكون أدق لشخص يدعى محمد أحمد الخروف، هذا حقق كتاب الإيضاح والتبيان في المكيال والميزان لابن الرفعة، حققه ووضع له حاشية طويلة، فيرى أن الصاع عند الأئمة الثلاثة مقداره 2175 غرام من القمح، من القمح 2175 غرام، 2175 غرام من القمح. قال به واحد اسمه عبد الرحمن بن أحمد الشامي، له حاشية على إحدى طبعات عمدة الفقه. وهذا الأخ الخروف ذكر تحديد للحنفية أن الصاع عندهم 3296 غرام عند الحنفية، الصاع عندهم 3296 غرام، لأنهم يخالفون الجمهور الأئمة الثلاثة الحنفية في مقدار ما يساويه الصاع بالرطل، فهو عند الجمهور بالعراقي 5 أرطال وثلث، أما عند الحنفية فهو 8 أرطال، 8 أرطال. فمن هذا كان الاختلاف في مقدار ووزن الصاع بالغرامات، 3296 غرام، 3296 غرام من القمح. وذكر وزنه من القمح، وذكر مقداره باللتر في الماء المقطر. هذا دليل على أنه يعني من قام بتحقيقه اعتنى بعناية دقيقة. إذا ما دام حدد الصاع بالماء المقطر وأيضا بدرجة مئوية، 4 درجات مئوية، لأنه لا شك الماء يختلف إذا أردت أن تكيله، إذا كان ساخن يكون متمدد يأخذ مساحة أكبر، وإذا كان بارد متقلص يأخذ ماء أقل. فكونه يحدده بدرجة ثم كذلك مقطر يعني تخلص من شيء من الأملاح ومن ما إلى ذلك، فهذا يبدو أن فيه عناية في تحديد المقدار. والقمح حدده بالقمح، بينما تحديد الشيخ محمد بن عثيمين مطلق ما وقفت يعني على مقدار ماذا، يعني الصاع يزن عنده 2040 غرام من أي شيء، من القمح من الماء، لأن المكيال والميزان يعني يختلف الأمر فيهما، يعني قد يكون الوزن واحد كما هو معروف بالنسبة لشيئين لكن يتفاوت المكيال مكيالهما يختلف، فكيلو القطن وكيلو مثلا الحديد هما كيلو كيلو، لكن حجم القطن شيء وحجم الحديد شيء. الكيلو من الماء والكيلو من اللبن أو من الزيت، لكن خذها بالمكيال أو باللتر مثلا تجد أنه يختلف ثقله، لأن الماء خفيف، أو إذا افترضناه أيضا من الماء الخفيف على اعتبار أن الماء منه الخفيف ومنه الثقيل حسب التصفية، وأيضا اللبن منه أيضا الثقيل ومنه الخفيف، فأوزانها تختلف، لكن هو لتر لتر، لتر ماء ولتر حليب ولتر لبن ولتر زيت، لكن إذا أتيت تزن هذا اللتر تجد الوزن يختلف. فلذلك وردت يعني الأحكام الشرعية أحيانا بالكيل وأحيانا بالوزن، فينبغي العناية بما ورد في الشرع والاهتمام به. نقف عند هذا إذا كان في سؤال.